الحمد لله العلي العظيم الذي لا أعظم ولا أجل ولا أكبر منه، تبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا مثيل ولا ند ولا عدل ولا كفء له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بينما نبينا صلى الله عليه وآله وسلم جالس مع أصحابه إذ جاءه رجل من الأعراب فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك، فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. جاءت كلمات هذا الأعرابي على سمع النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة كبيرة، حتى جلس يقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ثم قال للرجل: ويحك، أتدري ما الله؟ أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. الله تعالى لا أعظم منه، عظمة الذات لا يمكن لا لي ولا لغيري أن يبلغ بوصفه مهما أوتي من البيان، أن يضيف شيئا أو أن يجمل أو أن يصيب عظمة الله تبارك وتعالى، وإنما هو طيف من جمال العظمة. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من اليهود يوما فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إنا نجد في كتابنا أي في التوراة أن الله يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والماء والثرى على إصبع والشجر على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يقول: أنا الملك. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر، ثم تلا قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الإنسان منا ينتفخ ويظن أنه شيئا ويظن أن الناس شيئا، من أنت أيها الإنسان ومن ربك؟ هذه الأحاديث تبين لك شيئا من هذا الجلال، جلال الذات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يصدق كلام هذا الحبر: السماوات على إصبع، الأرضين وما فيها على إصبع، الماء والثرى على إصبع، الشجر على إصبع، سائر الخلق على إصبع، ومع ذلك يقول: وما قدر الله حق قدره. عبد الله بن مسعود يقول فيما صح عنه مرفوعا موقوفا وله حكم الرفع، يقول: وتأمل معي حتى تخلع عن قلبك هؤلاء الأنداد، يقول: ما بين الأرض والسماء الأولى مسيرة 500 عام، وما بين كل سماء والتي تليها مسيرة 500 عام، وغلظ كل سماء مسيرة 500 عام، يعني سمك كل سماء مسيرة 500 عام، وما بين السماوات السبع والكرسي مسيرة 500 عام، وما بين الكرسي والماء مسيرة 500 عام، والكرسي فوق الماء والله فوق العرش سبحانه وبحمده لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. تعال أحدثك بلغة الأرقام. علماء الفلك يقولون هذا الذي سأحكيه لك مجرد أرقام تقديرية، انظر إلى حجمي وحجمك. يقولون: الشمس في هذه المجرة تسع أو يبلغ حجمها 1,300,000 مرة حجم الأرض، هناك نجم يبلغ حجمه 90,000,000 مرة حجم الشمس. عدد المجرات التي تم رصدها أو يتوقع وجودها في الكون 10 تريليون مجرة. عدد النجوم الموجودة في مجرتنا 200,000,000,000 نجم، 200,000,000,000 نجم. عدد النجوم المتوقع وجودها في السماء الدنيا كم؟ 100 إكتليون. الإكتليون يا أخوانا 1 وقدامه 29 صفر. لك أن تتخيل هذا الاتساع العظيم، كل هذا في السماء الدنيا. الله تعالى يقول: وما قدر الله حق قدره، وكل هذا كحبة خردل في قبضة الملك، لأن الله تعالى هو العظيم ذو الجلال. اللهم ارزقنا خشيتك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز حصين للأبحاث والدراسات، أمان واطمئنان.